صوت العرب من القاهرة يقدم فارس الخندق. فارس الخندق تمثيلية في سهرة كتبها للإذاعة دكتور جلال البحطيطي. الإخراج كمال سرحان. أية حياة تلك التي نعيشها أيها الرجال، وقد أقفرت من حولنا السبل، واللاتي لكأن اللعنة قد حلت على عصابتنا منذ أن وليها قتامة بن ثعلبة خلفا لأبيه، حتى صارت حياتنا يبابا. وماذا سيفعل قتامة يا رجل؟ ها؟ بل ماذا كان يتعين على أبيه أن يفعل إن بقي حيا؟ المسألة على ما ترى قد خرجت من يدي هبول نفسه منذ أن انتقل محمد وأتباعه إلى المدينة. اسمع يا مرادي، أعلم أنك لا تجرؤ على رفع صوتك في وجه قتامة. رئيسنا يا ابن الحنظلي، وأرزاقنا معلقة عليه، أليس كذلك؟ بل وأرواحنا مرهونة برضائه عنا. ماذا سيفعل الرجل وهو على ما هو عليه من قوة وفروسية يشهد بها القاصي والداني والحال كما ترى؟ كنا من قبل نسطو على القوافل الخارجة من مكة والعائدة إليها بالتجارة، فنغتصب منها ما نقدر عليه حتى بلغ الثراء ببعضنا ما بلغ. هو الآن وبعد أن أصبحت القوافل تمر محروسة بمئات من فرسان قريش الأشداء منذ حدث لهم ما حدث ببدر على أيدي المسلمين، ماذا عسانا أن نفعل؟ وكيف يتسنى لقتامة ورجاله أن يفعلوا؟ نعم جفت حلوقنا. ونضب معيننا، فلم نعد نجد لأولادنا قوت يوم واحد. حتى غفار لم تعد لنا بعد أن كانت موئل عزنا وزهونا. أصبحت جميعها تلفظنا بعد أن علا فيها صوت أبي ذر الغفاري يدعو الناس إلى دين الإسلام ويحثهم على نبذ المعاصي. أتسمعون؟ عملنا قد أصبح من المعاصي يا رجال. والرأي يا مرادي؟ ليس المسؤول بأحسن حال من السائل، بل إني لأسوأ حالا منكم جميعا. فلدي من الأبناء 9، لا أجد واللاتي ما يكفيهم غائلة الجوع. فخمس إناث وأربعة ذكور. نعم، والذكور لا زالوا لم يبلغوا الحلم، وقد كل كاهلي عن كفايتي. ومن سمع؟ فلدي 7 بنات، وددت لو أتهن لندع بنتا من بناتنا إلى أن تنفرج الغمة. واللاتي لقد وددت لو بعتهن جميعا وأمهن قبلهن. انظري يا سلمى، من القادم؟ إنه قتامة يا أبتي. قتامة؟ ماذا أراد الساعة؟ يا مرحبا يا مرحبا بالفارس الأغر. مرحبا بك يا مرادي. اعقل جوادي ووافني أيها الخبيث، فلي معك حديث. السمع والطاعة لسيدي. ادخل يا سيدي. يسير. أيها النجاة فليتبعني. لقد ضيق هذا الدين الخناق علينا وعلى أمثالنا بما استحدثه في حياتنا من أمور. العرب يتطلع إلى قريش ولا مما نعنيه الآن جد. نحن معك. لقد أعدت قريش عدتها لملاقاة المسلمين في حماس لا يشوبه تهيب. سيخرجون إليهم عن بكرة أبيهم رجالا وشيوخا ونساء وأطفالا، وهأنذا قد ضربت موعدا لخالد بن الوليد لأكون أنا ورجالي من عصابته، فماذا قلتم؟ نحن معك. إذن هيا بنا. اقبلي يا هند، اقبلي، انني والله في انتظارك. ماذا؟ قد سمعت ابي وقتامة يتحدثان عن قرب معركة بين المشركين في قريش والمسلمين في يثرب. علمت بذلك، والمسلمون يتهيؤون لها. هل رأيت ابا ذر؟ اجل، وسألته فيما اردت. هل هذا ما انتظرتني من اجله؟ عجلي يا هند، ماذا قال لك؟ لا يجوز لمؤمنة ان تتزوج مشركا. اذا لن يكون قتامة زوجي. ويلي. سلمى، الله الله في نفسك يا سلمى. أحبه يا هند، أحبه حبا يملك عليه نفسي وفؤادي وحواسي. لقد عميت عيناي عن رؤية الجمال في الرجال جميعا، فلم أرى إلا في وجه قتامة بزمرته وبروز ملامحه وقوة عيني وصمت أذني، فلم أعد أسمع من أصوات الرجال غير صوته الذي يهدر مثلما يتردد الهدير في بئر فارغ فيسكت كل صوت في نفسي حتى أنفاسي. إنني أعشقه يا هند، أعشقه. هوني عليك يا سلمى، فوالله لو اجتمع حب الدنيا في كفة ميزان لرجح حب الله. لقد خلقنا من طين ونفخ فينا من روحه، فإن غلبت علينا طينيتنا فعشقنا الطين فهو زائل، وإن غلبت فينا روحانيتنا فعشقنا الله فهو خالد لا يفنى بفنائنا، لكنه يبقى إلى الأبد سر وجودنا وكينونتنا. أعلم يا هند، أعلم إن حبي لقتامة حب وقتي يزول بزوال أجسادنا، لكن كياني يتلظى شوقا إلي. إنه الشيطان يا سلمى، كوني عبدة مؤمنة بربك، وجهي حبك لمسلم مثلك تحبينه على شريعة الله، ليبقى حبكما خالدا خلود الروح فينا. فأين مصير الحب بعد زوال المحبين؟ في جنة الخلد يا سلمى. أحقا ما تقولين؟ أجل يا سلمى. إذن لو أسلم قتامة فلن يموت الحب بموت أحدنا أو كلينا. آه يا هند، آه. اللهم بعث من نورك قبسا يبدد ظلمة نفسه. يا سلمى، لا تتعلقي بخيوط واهية، فإن نفس قتامة لا تعرف الخير ولا الحب ولا السلام، كالبذرة الفاسدة لا تثمر إلا ثمرا فاسدا. لكني أحبه يا هند، أحبه شحما ولحما. حب جسدي. أعلم يا هند، أعلم. اللهم قوني على شيطان نفسي، اللهم إني أحبك الحب كله، ولا أرى في الوجود إلا ما كان من صنيعك. حسبي أن أنظر إلى وجه السماء الفسيح وإلى نجومه تتلألأ وتغبو كأنما تهمس همسا خفيا باسم الله، تسبح بقدرته وجميل صنعه. حسبي أن أنطق اسم الله فأجده مشتملا على كل نفس، لأنه الحب الذي يتلاشى حياله كل حب جسدي زائل. هل أسمعك من التنزيل الحكيم آخر ما سمعته من أبي ذر؟ أسمعيني بربك، أسمعيني يا هند، فإني والله متعطشة إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر. والعصر. إن الإنسان لفي خسر. إن الإنسان لفي خسر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وتواصوا بالحق. وتواصوا بالحق. وتواصوا بالصبر. وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. فيما تفكر يا خالد؟ لست أفكر يا قتامة، وإنما أرى بعيني خيالي كيف ستكون الغلبة لنا حين ننقض على المسلمين من خلفهم فنوردهم حتوفهم. خطة ناجحة، لكن ما يشغلني هو شيء آخر. ما هو يا قتامة؟ حمزة بن عبد المطلب فارس العرب يا خالد، إنني ولات لا أتوجس منه. لا عليك، فلقد أعددت له خطة لن يجد منها مفر. أيها الرماة، أيها الرماة، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكم لا تبرحوا بواقعكم خلف الجبل حتى يأمركم بذلك. الله أكبر، رجالنا ينحسرون ويفرون أمام المسلمين تاركين لهم الغنائم. تلك أول خطة. انظر، رماة المسلمين يتركون مواقعهم مهرولين صوب الغنائم. وتلك هي الثانية. ها هم يتكأون حول الغنائم. هيا هيا هيا بنا. تلك هي الثالثة. انطلقوا. علام تضحك يا قتامة؟ لقد وجدت حمزة مجندلا يتمدد طويلا كالعملاق، بينما ارتفعت حربة وحشي كأنها نبت من ظهره. قل لي يا قتامة، ما الذي جعلك تبحث عن جثته بين آلاف الجثث؟ أردت أن أراه هكذا، لكم تمنيت أن أرى هذا المشهد الجليل، فارس العرب يسقط قتيلا في ساحة معركة. من كان يصدق؟ لهذه الدرجة تنقم عليه يا رجل؟ أنقم عليه قوته وفروسيته وحماسه في الذود عن محمد ودين محمد. لا أنسى يوم أن طردني وقد شهر سيفه حتى خرجت من تخوم مكة. هذا هو سيفه الذي أرهبني. أغسته وهو راقد؟ أجل، أما كان أجدر بفارس مثلك أن يأخذه منه وهو واقف على قدميه أو فوق سطوة جواده؟ المهم أنني أخذت سيف حمزة، أخذت سيف حمزة. هيا هيا نعود إلى ديارنا غافرين. يقاتل في صف المشركين، ويقاتل من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الرحمة والهدى. ويلي يا لعذابي بشقائك يا قتامة، ويا لها في عليك، ترى النور فتنأى عنه وترى الظلمة فتلج فيها، إلى متى صدورك عن الحق وأنت تراه؟ وكيف التوبة؟ كيف النجاة وأنت تتأبط الباطل فيبطل عزيمتك؟ يا رباه، إن كان للشيطان قدرة علينا فأنت رب القدرة، وإن كانت عزائمنا قد أصابها الخوار فلفت في حبائله، فإنما نشكو إليك وهننا. وإن كنا قد غلبنا على آثامنا فأنت الغفور الرحيم. اللهم قد بلغت ذنوبنا عنان السماء، لكن رحمتك وسعت كل شيء، فاغفر له، فإنك إن غفرت له فقد رضيت عنه، وإن رضيت عنه هديته، فاهده يا رب العالمين. ماذا أصاب أبي؟ لا شيء يا سلمى، هو جرح بسيط يمكنك تطبيبه. استرح استرح يا أبتاه. نم نم هنا أيها الخبيث، استرح هكذا، فلقد كان لك اليوم شأو. كيف؟ كاد أن يقتل محمدا لولا أن بغته سعد بن أبي وقاص بضربة سيف قطعت أصابعه، فانفلت السيف من يد أبيك وولى أبوك هاربا. وهذا الجرح الذي في ساقه كان موجها إلى أحشائه، لولا أن قفز قفزة هائلة فوقعت الضربة على ساقه. أوقد النار وهيا نطببها، هيا. سلمى، إن حبي لك يجعلني لا أجد لنفسي فكاكا منك. ولم الفكاك يا سلمى وقد تعطشت إليك قلبا وجسدا؟ أتجد يا قتامة؟ صدقيني يا سلمى، فحين أرنو إلى عينيك أراهما ليلا تسكن إليه نفسي، وحين يطالعني امتشاق جسدك أحس كأنه زادي وغذائي، فولاتي كأنني جوعان جوعان جوعان. قتامة، إلى متى يهفو كل منا إلى الآخر؟ لن يطول فراقنا يا سلمى، فعن قريب سوف أطلبك للزواج. الزواج؟ أجل، لنفرغ ولا من محمد ودينه، لتعود حياتنا إلى ما كانت عليه. حينئذ لن تكتمل حياتي إلا معك، ولن أبلغ متعتي إلا بك. لكنك ماذا يا سلمى؟ لا أدري، تمنيت لو تركت المشركين وشأنهم يا قتامة. المشركين؟ أية كلمة هذه؟ أتنطقين بما ينطق به محمد؟ إنه لا ينطق عن الهوى، إنما قوله الحق يا قتامة. أتؤمنين به يا سلمى؟ ويلك ويلك يا سلمى، ويلك أيتها الحمقاء. قتامة قتامة قتامة. ماذا دهاك يا فتاة؟ أما تعلمين من يكون قتامة؟ أما تعلمين أن حياتنا جميعا مرهونة برضائه عنا؟ تخشى قتامة ولا تخشى الله يا أبت. أي حديث تتحدثين به وأي إله ينقذنا من بطشه؟ إنه الله رب العالمين، رب القدرة ورب الحق المبين. اصمتي، خسئت يا صابئة واللاتي أن تبيت الليلة بيننا. تقتلني يا أبت، تقتلني، وأنا التي ابتهلت إلى الله في صلواتي أن يشملك برحمته ويجعل من نوره قبسا يتخلل جنبات نفسك ليخرجك من الظلمات إلى النور، وليدرأ عنك عذاب نار سعير تحترق فيها الأبدان وتتبدل الجلود بجلود، وليجعلك من أهل جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. اصمتي، اصمتي، قلت لك اقلعي عن هذا الحديث الآن، فلئن قتلتك خير من أن يقتلنا قتامة جميعا. لا يا أبتي، أخاف عليك هذا الذنب العظيم. اذهبي عني، اذهبي، فإن كان دين محمد أعز لديك من أبيك وأهلك فاذهبي إليه، ولسوف أخبر قتامة أني قتلتك ودفنتك بيدي هاتين. تدعوني أذهب إلى يثرب، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلا كلا، بل أبيعك لصاحب حانة يهودي على مشارف يثرب كي يقتلع من نفسك ما وضعه فيها هذا أبي، هذا النبي كما تدعين. وأنت يا هند، ماذا ستفعلين؟ لست أدري يا سلمى، لقد قتل أخي بأيدي المسلمين، فازداد أبي كرها للإسلام وللمسلمين، ووالله لو عرف خبرا عن إسلامي ما اكتفى بقتلي ولا حرقي. أهربي، أهربي يا هند. إلى أين؟ إلى يثرب، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك ستأمنين على حياتك وتمتعين روحك بالقرب من النبي. وكيف؟ كيف الهرب يا سلمى؟ اتبعي أثري، فلقد أجمع أبي على بيعي لصاحب حانة قرب يثرب، ولسوف نرحل فجر الغد. وقتامة يا سلمى؟ أحس بحبه يخبو كما يخبو نور المصباح وقد نضب زيته، لكني أحس شيئا آخر يتوحج في نفسي بالأمل. كلما أحسست أني سأكون على مقربة من مدينة النور، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سأدبر أمري يا سلمى، ولسوف أكون في ركابك حتى لو كلفني ذلك حياتي. النبيذ يا غلام، أيها اليهودي العجوز، أين جواريك الحسان؟ أما من جارية هيفاء؟ أنت شمطاء؟ لا، لن أغني، لن أرقص، اقتلني إن أردت. أقتلك؟ ومالي؟ ومالي الذي دفعته لأبيك ثمنا لك؟ لقد خلقنا الله أحرارا، لا نباع ولا نشترى. الله، أأنت مسلمة؟ لم تدهش لكلمة الله أيها المنافق؟ أولست من أهل الكتاب؟ وهل يمنع كوني من أهل الكتاب أن أشرب وأغني وأرقص؟ ديننا يمنع ذلك، ديننا هو دين العفة والطهر والعفاف. ومالي، مالي الذي دفعته؟ سيدي، سيدي، سيدي، دعها لعمل آخر، فلديك ممن يجدنا الغناء والرقص. ثلاث فتيات. وماذا ستفعل الفتاة؟ تقوم على أعمال النظافة والطهي وخلافه. الطهي؟ أجل، أحتاج إلى طاهية أمينة ولن أجد الأمانة في غيرها. ولما أيها اليهودي؟ لأنك تعرف أبي. كلا، بل لأنك مسلمة ولأن الأمانة من دعائم دينكم. تعلمون أن ديننا الحق وتكابرون. يا لعنتكم. أين سلمى؟ تكلم تكلم أيها الخبيث. قلت لك قتلتها ودفنتها بيدي هاتين. اذهب إلى بطن الجبل حيث ندفن موتانا ولسوف تجدها. لا، بل أصدقك، لكني لن أغفر لك إن اكتشفت أنك خدعتني. ولم أخدعك يا قتامة؟ أليست ابنتي وأنا صاحب الحق في أمرها؟ أجل، لكنها كانت ذات يوم حبيبتي. حبيبتك؟ أكنت تحبها يا قتامة؟ بل كنت أعشقها كما لم يعشق قلبي قبلها. ويلي ويلي، ولم لم تفصح يا رجل؟ لما؟ قد سابق السيف العذل، ففي الوقت الذي أزمعت الزواج بها عرفت أنها أسلمت وتبعت محمدا. أكاد أصدق أني أراك. أتبقين في تلك الحانة يا سلمى؟ وماذا عساي أن أفعل وقد باعني أبي؟ أصبحت من ممتلكات هذا اليهودي العجوز. أهربي إلى جوار رسول الله، فوالله إنها المتعة الحق يا سلمى. ليتني أقدر يا هند. ستقدرين يا سلمى، ستقدرين، فاليهود الآن في موقف لا يحسدون عليه. عيون المسلمين ترقبهم، ترصد تحركاتهم بعد أن أخذوا عليهم العهود والمواثيق ألا ينضموا إلى المشركين. لا أفهم يا هند، إن كان من جديد فأخبريني به. ما إن عرف عرب الجزيرة بنبأ هزيمة المسلمين في أحد، حتى هبوا جميعا يسفرون عما يضمرون لنا من حمق وبغضاء. فماذا أزمعوا علي؟ ستتجمع جيوش الأحزاب تحت راية واحدة، هي راية الشرك والضلالة، وتحت هدف واحد هو القضاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه. وستكون المعركة الفاصلة ها هنا في يثرب. وماذا يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنه يبدو رابط الجيش، يحث المسلمين على الجهاد ونبذ خلافاتهم وجراحهم، مؤكدا أن الغلبة بإذن الله لنا. ولقد أشار عليه سلمان الفارسي بحفر خندق عميق حول المدينة لكي لا تتمكن جيوش الكفار من اقتحامه. اللهم انصر من يلوذ برايتك، اللهم اجعل راية الحق هي العليا وراية الباطل هي السفلى. اللهم واجعل أحزانهم صواعق تنقض على عدوك فلا تبقي منهم ولا تضر. آه يا عند، أية أحزان تعيشها مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت المعركة قاسية يا سلمى، وكانت الهزيمة أقصى. لقد خلفت في كل بيت شهيدا، حتى صار جل نساء المدينة ثكالى يولولن على موتاه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمر عليهم في الغداة والعشي، يبث فيهم القوة بالصبر والإيمان بما تنزل عليه من آية الذكر الحكيم. لكم طاقت نفسي إلى ما تيسر منه. هند، أقرئيني ما يتلوه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المقام. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم صدق الله العظيم. هل فشلت كل المفاوضات مع يهود يثرب؟ اتفقوا مع المسلمين علينا لنظل هكذا، لا حيلة لنا في اختراق هذا الخندق. فيما تفكر إذن؟ بل قل لي أنت أولا فيما تفكر. لا قل أنت لأرى هل يفكر قتامة فيما يفكر فيه خالد. أرى أن تتقدم مجموعة راجلة منا باقتحام الخندق تحت ستار من النبال، فإذا ما نجحت وأصبحت في الجهة الأخرى من الخندق مهلا مهلا، أي ستار من النبال تعني؟ أعني أن يصنع رماتنا مظلة من النبال أثناء عبورهم. وأين سيقف الرمات أيها الأبله ونحن كما ترى في مكان مكشوف لا تلال فيه ولا جبال يختبئون وراءه؟ قد نسيت والتي ليس كل فارس محاربا يا قتامة. المحارب الفارس هو الذي يعرف من أين يأتي عدوه. أصبت يا خالد. انظر يا قتامة، هل ترى هذا التل المرتفع من رمال الحفر خلف هذا الخندق؟ إنه ساتر مكين لرماتهم، يستطيعون من ورائه اصطيادنا واحدا واحدا حتى ونحن منبطحون. أجل أجل صدقت، حتى ونحن منبطحون. فما الحل إذن؟ لا حل غير التفاوض مع يهود يثرب لفتح ثغرة لنا ننفذ منها إلى ما وراء الخندق، وحينئذ قل على محمد ودين محمد السلام. النبيذ ولا أبالي لا أبالك، سأقول ما قاله امرؤ القيس، اليوم خمر وغدا أمر. أنت تمناها أيها المنحوس. أي شيء يا ابن زعاف، يا ابن ذات القوام الهفهار. إنما انتهى إلي امرؤ بعد مقولاتي هذه، لقد قتل. إذن أقول ما قاله وقيع الزغبي. ذلك الأخطر رأي الأجب. أجل العمر فات فالخمر هات، اشرب وغني فالقلب مات. أين أنت أيها اليهودي العجوز؟ أنا من أغنية يطرب لها الزمان. اسمع هيا نغني ما قاله صاحبك الأجود. العمر فات فالخمر هات، اشرب وغني فالقلب مات. تنقمون على ديننا أن أراد لكم النجاة مما أنتم فيه، أم حرم عليكم الخمر وفيها هلاك لكم؟ تذهب بعقولكم وأحلامكم وتفتت فيكم أكبادكم. تنقمون علي أن أراد لكم الطهر ليجعل منكم خير أمة أخرجت للناس. اللهم انصر محمدا ودين محمد، اللهم انصر حملة لوائك، وأوقع الرعب والهلاك في صفوف أعدائك. Thank you. هذه العواصف الهوجاء؟ أية ريح عاتية تلك؟ واللاتي إنها لا تقتلع الرجل منا اقتلاعا. الخيام تتطاير كأنما أصابها مس من الجن. أسرعوا يا قوم يا قوم أسرعوا يا قوم. ماذا؟ لقد ظهرت الخيول، كيف نلحق بها في هذه الظلمة الحالكة؟ لم أرى في حياتي ظلمة أحلك من تلك. ماني لا أتبين كف يدي، لا أتبين شيئا. الغوص الغوص. المسلمون يهاجموننا، المسلمون يهاجموننا. النجاة النجاة النجاة النجاة. هذا يا رجل. هذا فارس وجدته مجندلا إلى جوار فرسه في حفرة الخندق. ولم جئتني به؟ كنت أعلم أنك تريد شراء عبد لخدمتك. أردت رجلا يزرع بستاني لا فارسا أقيم به المعارك. لا عليك، هو خير من يزرع بستانك، إنه معتوه لا يعرف حتى اسمه. كيف؟ حين عثرت عليه صبيحة أمس كما أخبرتك، أدركت أنه كان ضمن الأحزاب الذين أتوا للقضاء على المسلمين، فحملته إلى داري وضمت له جرحا غائرا في رأسه حتى أفاق. فحين سألته عن اسمه بدا وكأنه لا يذكر شيئا على الإطلاق. ظل يقول: اسمي أنا، اسمي أنا، من أنا، من أنا. قلت له: تسألني عن اسمك يا رجل؟ لقد ذهب عقله. إذن كانت الضربة قاسية أفقدتهم صوابهم. هل تدري ماذا يقول المسلمون؟ يقولون إن الله قد أرسل عليهم ريحا صرصرا مثلما أرسل على جيش أبرهة الطير الأبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. دعه هاهنا وخذ هذه الصرة. أبيعك رجلا بصرة واحدة؟ بل بعتني معتوها يا صاح، صفقة خاسرة لي. احمله معي. إلى أين؟ إلى نسوة الحان يطببنا ويعجلنا بشفائه. أي نسيم عطر زفك إلي، وأي ريح عاتية أناختك لي. من أنا؟ من أنت؟ أنا تسألني من أنا؟ أنا هو أنت حيث تكون. أما تعرف نفسك؟ أنا لا، لست أدري من أنا. كيف؟ هل ذهب عقلك يا قتامة؟ تكلم تكلم. ويلي، أردتك جسدا فأتيتني جسدا بلا عقل. أنا لا، لست أدري كيف ولماذا وأين. كنت مع المشركين ليلة الأحزاب فأنزل الله بكم العذاب. أنا من أنا؟ لا لا. أجل، قد عرفت ذلك يا قتامة. هل تقف ضد مالك هذا الكون وخالقه؟ هل تسول لك نفسك الضعيفة أن تجابه من له القوة وحده؟ كيف؟ كيف يا قتامة؟ أنا لا لا لا, لا لم أفعل. نعم نعم، قل لا، قل إنك لم تفعل. ليتك كنت لا تذكر، ليت عقلك قد ذهب بكفرك وجموحك فأصبحت كطفل قد ولد لتوه. ليت الله قد أعادك لي جسدا بلا عقل كي أراك نقيا كاللبن الحليب. انظر انظر يا قتامة، ألا ترى؟ ماذا ماذا؟ انظر انظر إلى السماء كيف رفعت، انظر إلى النجوم، قد جعلها الله قناديل معلقة لنا. انظر ماذا حدث حين حجب الله عنكم نورها وأرسل عليكم ريحا صرصرا. أما كنتم تتخبطون كمن انطفأت فيه وقتة البصر والبصيرة؟ قتامة، أما ترى آية الله في خلقه؟ أما ترى الله في نعمائه إذ منحنا البصر والسمع والأفئدة؟ هل كان بوسعنا أن نعيش بدونها؟ لا لا، إنه الله خالقنا وخالق كل شيء يا قتامة. أما زلت تكرهه؟ أنا لا لست أكرهه. لما أكرهه؟ إذن فلقد استجاب الله لدعوتي. أية دعوة يا أنا سلمى، حبيبة قلبك ومعشوقتك. سلمى، أية دعوة تعنين؟ رددتها في كل صلواتي أن يجعل الله من نوره قبسا يبدد ظلمة نفسك. أية ظلمة؟ إنني أكره الظلمة، أكره القتامة. أحقا؟ إذن فليكن اسمك نورا. أجل، نور جديد يشع من نفسك ومن عينيك. أنت نور يا نور. أنا نور؟ حقا حقا أنا نور، أحسه بداخلي ومن حولي. انظري لي مليا يا سلمى، انظري لي، فحين تتوسد عيناي عينيك لا أرى حولي غير النور، النور. حبيبي، قد عدت لي كما تمنيتك لتكون نور الدين، ولتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يقبل الله توبتك ويغفر لك ما تقدم من ذنبك. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هل أسمعك ما تنزل من الله على نبيه محمد من التنزيل الحكيم؟ نعم، أسمعيني يا سلمى، أسمعيني. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. لا تقنطوا من رحمة الله. لا تقنطوا من رحمة الله. إن الله يغفر الذنوب جميعا. إن الله يغفر الذنوب جميعا. صدق الله العظيم. يا رسول الله، بالباب خالد بن الوليد قد جاء يشهر إسلامه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: مرحبا بك يا ابن الوليد، اللهم اجعله سيفا مسلولا على أعدائك. سلمى. نور الدين، رأيتك صبيحة اليوم تصلي الفجر فوددت لو حدثتك. ولما لم تفعلي؟ لا أدري، خشيت أن أفسد ما هو علوي بما هو سفلي. لا يا سلمى، الحب في قلوبنا لن يكون سفليا، فكل إناء ينضح بما فيه. كيف؟ كيف يا نور الدين؟ حين يحب المؤمن مؤمنة لا ينال حبهما الدنس من قريب أو بعيد. أصبحت مؤمنا حق الإيمان يا نور الدين، يا لسعادتي ويا لزهوي. سلمى. نور الدين، أما آن لنا أن نتزوج؟ كم ترقبت هذا اليوم مثلما يترقب النبت الرواء، واحتويتك بين جوانحي مثلما يحتوي الزرع قطرات الندى. فما يمنعنا يا سلمى؟ فنسيت أننا نعامل معاملة العبيد، فكلانا مباع ومدفوع ثمنه. وما السبيل إلى الخلاص إذن؟ أخرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكن من رجاله وأتباعه، وابتني لنا بيتا نعيش فيه وعملا نقتات منه، ثم تعال لتصحبني معك. خير المشورة مشورتك يا سلمى، فلكم أتوق إلى رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكم أهفو إلى صحبته، ولكن كيف الوصول إليه وأنا لا أعرف شيئا على الإطلاق؟ إذن انتظر حتى تأتي صديقتي هند لزيارتي فتصحبك ليكون معك من يطمئنني عليه. أين ذهب الرجل؟ نور الدين. من؟ هل قال لك إن اسمه نور الدين؟ نعم، ذلك هو اسمه الجديد. وهل كان له اسم قديم؟ نعم، حين كان أعمى لا يبصر وأصم لا يسمع وأبكم لا يقوى على نطق اسم الله. إنه قتامة بن ثعلبة. من؟ قتامة بن ثعلبة قاطع الطريق؟ نعم، لكن الله قد أراد له الرشد والهداية فأنساه اسمه وأراد أن يكون نور الدين. صفقة خاسرة أخرى، قد خسرت مرتين، مرة حين اشتريتك ومرة حين اشتريته. وأين ذهب؟ وأين ذهب نور الدين هذا؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهر إسلامه. يا لسوء طالعي، قد خسرت مرتين، يا لسوء طالعي. شاب اسمه نور الدين. نور الدين؟ ممن الرجل؟ سألته فلم يجب، كل ما قاله إنه أراد مقابلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهر إسلامه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا خالد بن الوليد، اخرج إليه واعرف ماذا أراد. سمعا وطاعة يا رسول الله. أنت قتامة؟ أنا من أنت؟ فلا تعرفني يا قتامة؟ لست قتامة بل نور الدين. كنت قد جننت أيها الخبيث، فلازلت أنا أملك عقلي. ماذا تريد من رسول الله يا عاقل؟ ماذا تريد؟ دعني دعني. جئت تقتله أليس كذلك؟ لا لا، دعني يا رجل. لن أدعك يا قتامة حتى أرديك قتيلا. لست قتامة، لست قتامة. القتامة بل نور الدين. دعه يا خالد، فقد أسلم. دعه. من أنت؟ أنا من قبل سلمة بنت المرادي، جئت أصحب نور الدين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نور الدين؟ أجننت يا فتاة؟ هذا هو اسمه الجديد، لقد عثر عليه ليلة الخندق فاقد الوعي، فعرفته سلمى وخلعت عليه هذا الاسم الجديد. إذن قل لي، أين سيف حمزة؟ لا أعرف. سأقتلك إن لم تعده إلينا. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك دعه يدخل. إذن انتظري هنا يا فتاة. هيا هيا يا نور الدين. من محمد رسول الله؟ أي نور ينبعث من محياك فيملأ جوانحي؟ أي روح نقية تتخلل روحي فتحيلني إلى جسم أثيري لا يكاد يحس موقع قدميه؟ أشهد أن لا إله إلا الله، وأنك يا محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله. ماذا دا رجل؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه يرتجف، فإنه ينفض عن نفسه آثام ماضيه. إذن فلقد تذكر ماضيه. ليتني لم أذكر، ليتني مت مت قبل أن أذكره. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عليك، فالإسلام يجب ما قبله. الحمد لله، الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هو دين. أين سيف حمزة؟ سيف حمزة، حمزة بن عبد المطلب. نعم، هو في داري، أخبئه في مكان حصين. إذن هيا نذهب معا، فلن أعود إلا به. إلى أين أنت ذاهب معه يا خالد؟ إلى داره. داره؟ إنه يعيش منذ أسره في حانة اليهودي الذي اشتراه. أي يهودي هذا يا نور الدين؟ يهودي؟ لا أدري. ماذا دهاك يا نور الدين؟ إنك تبدو وكأنك لا تعرفني. نعم، لست أعرفك. ويلي، ماذا ده الرجل يا خالد؟ والله إني لفي حيرة من أمره. في البداية تجاهل اسمه الحقيقي، ثم تذكره وهو في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، والآن يعود إلى عاده. أين الحانة يا رجل؟ أية حانة يا خالد؟ تعال تعال يا خالد، سأصحابك إليها. ابنة المرادي، من ذا الذي أتى بك إلى هنا؟ قد أخبرني أبوك أنه قتلك ودفنك في غفار. الحمد لله أنك على قيد الحياة، الحمد لله. نور الدين، ماذا دهاك؟ ماذا دها الرجل؟ ماذا دهاه يا خالد؟ هل عاد إلى وعيه؟ هل عاد إلى سيرته الأولى؟ قد عاد إلى وعيه، لكنه لن يعود إلى سيرته الأولى، فلقد تطهرت نفسه. نور الدين، ألم نتفق على الزواج؟ ألم تعدني أن تشهر إسلامك كي نتزوج على سنة الله ورسوله؟ سلمى، إنني أحبك حبا لا غنى لحياتي عنه، سأتزوجك حتى لو وقف العالم كله دوننا. أحقا يا نور الدين؟ والله لو حال بيننا كفار قريش لقتلتهم واحدا واحدا. وأبي يا نور الدين؟ أقتله أيضا. لا، أعني ألا يحضر أبي زواجنا. أحضره إليك موثقا. لا زال يخلط بين شخصين، جموح قتامة وإيمان نور الدين. أين سيف حمزة يا رجل؟ تكلم. لا تضربني هكذا يا خالد وأنا أعزل. فإن لم تكن أعزل فماذا كنت تفعل؟ والله وحق رسول الله صلى الله عليه وسلم لن أرفع يدا ولا أشهر سيفا في وجه مسلم. إذن هيا هيا أحضر سيف حمزة. قلت لك إنه في داري. دارك في غفار؟ نعم، أراد الله أن يحفظه لئلا يقع في حوزة مشرك فيشهره في وجه مسلم. هيا هيا يا خالد. إلى أين؟ تعيرني جوادا، فلسوف أرحل اليوم إلى غفار ولن أعود إلا بهما معا، سيف حمزة والمرادي والد سلمى. صحبتك السلامة يا نور الدين. سابقة لم تشهدها مدينة رسول الله يا سلمى. أية سابقة يا قتامة؟ عفوا يا نور الدين. محبان من غفار كتب الله لهما أن يتزوجا ويقيم عرسهما في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي حضرته. لله الحمد والشكر. أصبحت زوجتي على سنة الله ورسوله يا سلمى. يا لكم تعذبت وشقيت لأجلك يا قتامة، ولكم سعدت ورضيت بجوارك يا نور الدين. لا أفهم، أراك تخلطين بين الاسمين. نعم، رغم بعد المسافة بينهما ورغم بعد الزمن. رباه، كم تجلت قدرتك في خلقنا حتى صار الماضي والحاضر يمتزجان وينحصران في مسافة أضيق من سمك شعرة، وصار الزمن بطوله وكلكله أوهن من نقطة ماء في بحر. فهل يمكن للزمن كله، للماضي كله، للأبد كله أن يتبوأ في لحظة واحدة؟ أية قدرة خارقة تلك، وأية عظمة واقتدار! سبحانك اللهم، سبحانك اللهم. أي حديث ساحر جرى على لسانك يا سلمى؟ خبريني بربك، كيف مزجت بين الاسمين؟ كنت أحبك حين كنت قتامة الباغي، فأعشق فيك شيئا غامضا لا أفهمه، وحين أشرق نور الحق في نفسي أشفقت عليك وراودني الشيء الغامض الذي لا أفهمه، فإذا بي أحسه في ومضات النجوم ولألأة القمر. كلما سهرت الليل أناجيك فيها فلا أجدك إلا سحابة قاتمة تكلل الضياء ولا تحجبه، فأحمد الله أني سأجدك. فإذا ومضات النجوم كأنها رقرقة دموع ترثيك، فيا لهفي عليك كلما وجدتك سادرا في غيك. سلمى، إنك لا تحزنينني على نفسي، ووالله لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبرني أن الإسلام يجب ما قبله لأحرقت جسمي هذا حرقا. لكن الله كأنما استجاب لروح تخفق مسبحة باسمي كل غداة وعشي، فإذا بحبيبي يعود إلي كما أراد الله له أن يعود، إذ جعل ما بين الماضي والحاضر في نفسه سدا وباعد بين مسافتيهما، فإذا بنور الدين لا يعرف قتامه. الحمد لله، ولقد نظرت نفسي لله، فوالله لن يفوتني بعد اليوم جهاد في سبيل الله. سأجاهد بسيف حمزة بن عبد المطلب، سأجاهد جهادين، فيوم لقتامه ويوم لنور الدين. كنتم مع فارس الخندق، الهندسة الإذاعية سيد كامل وهشام عبد السلام، فارس الخندق كتبها دكتور جلال البحطيتي، وإلى اللقاء مع سهرة أخرى. كمال سرحان.